والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتهينا في اللقاء السابق من ذكر مواضع التي تكسر فيها همزة إن، وهنا يقول: بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نمي مع تلو فاء الجزاء وذا يضطرد في نحو خير القول إني أحمد. يعني يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت بعد إذا الفجائية، تقول خرجت فإذا إن زيدا قائمة. من كسرها جعلها جملة والتقدير خرجت فإذا زيد قائم، ومن فتحها جعلها مع صلتها مصدرا وهو مبتدأ خبره إذا الفجائية والتقدير فإذا قيام زيد، أي في الحضرة قيام زيد. ويجوز أن يكون الخبر محذوفا والتقدير خرجت فإذا قيام زيد موجود. ومما جاء بالوجهين كذلك، يعني روي بالوجهين قول الشاعر: وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه أو إنه عبد القفا واللهازم. وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفا واللهازم. روي بالوجهين وروي بفتح أن وكسرها، فمن كسرها جعلها جملة مستأنفة والتقدير إذا هو عبد القفا واللهازم، ومن فتحها جعلها مصدرا مبتدأ وفي خبره الوجهان السابقان والتقدير على الأول فإذا عبوديته، أي ففي حضرة عبوديته، وعلى الثاني فإذا عبوديته موجودة. وكذا يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت جواب قسم وليس في خبرها اللام، نحو حلفت أن زيدا قائم بالفتح والكسر، وحلفت إن زيدا قائم، شرطة أن لا يكون في خبرها اللام. وقد روي بالفتح والكسر قول الشاعر: لتقعدن مقعد القصي مني ذي القاذورة المقلي، لتقعدن مقعد القصي مني ذي القاذورة المقلي، أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي، أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي. ومقتضى كلام المصنف أنه يجوز فتح إن وكسرها بعد القسم إذا لم يكن في خبرها اللام، سواء كانت الجملة المقسم بها فعلية والفعل فيها ملفوظ به نحو حلفت إن زيدا قائم، أو غير ملفوظ به نحو والله إن زيدا قائم، أو اسمية نحو لعمرك إن زيدا قائم. وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت إن بعد فاء الجزاء، كما يقول الناظم نحو من يأتني فإنه فإنه أو فأنه، فإنه مكرم بالكسر على جعل إن ومعموليها جملة أجيب بها الشرط، فكأنه قال من يأتني فهو مكرم، والفتح على جعل أن وصلتها مصدرا مبتدأ والخبر محذوف والتقدير من يأتني فإكرامه موجود، فإكرامه موجود. ويجوز أن يكون خبرا والمبتدأ محذوفا والتقدير فجزاؤه الإكرام. ومما جاء بالوجهين قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، قرأ فإنه غفور رحيم، فأنه وإنه، يبقى بالفتح والكسر، فالكسر على جعلها جملة جوابا لمن، والفتح على جعل أن وصلتها مصدرا مبتدأ خبره محذوف والتقدير فالغفران جزاؤه، أو على جعلها خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير فجزاؤه الغفران. وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت أن بعد مبتدأ هو في المعنى قول، وخبر إن قول والقائل واحد نحو خير القول إني أحمد الله، خير القول إني أحمد الله. فمن فتح جعل أن وصلتها مصدرا خبرا عن خير والتقدير خير القول حمد الله، فخير مبتدأ وحمد الله خبره. ومن كسر جعلها جملة خبرا عن خير، كما تقول أول قراءتي سبح اسم ربك الأعلى، فأول مبتدأ، وسبح اسم ربك الأعلى جملة خبر عن أول، وكذلك خير القول مبتدأ وإني أحمد الله خبره، ولا تحتاج هذه الجملة إلى رابط. هنا لا تحتاج إلى رابط لأنها نفس المبتدأ في المعنى، فلا تحتاج إلى رابط، فهي مثل نطق الله حسبي. ومثل سبويه هذه المسألة بقوله: أول ما أقول أني أحمد الله، وخرج الكسر على الوجه الذي تقدم ذكره، وهو أنه من باب الإخبار بالجمل، وعليه جرى جماعة من المتقدمين والمتأخرين كالمبرد والزجاج والصرافي وأبي بكر. قال: وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء، نحو إني لوزر. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء، نحو إني لوزر. يجوز دخول لام الابتداء على خبر إن المكسورة، نحو إن زيدا لقائم. دخول لام الابتداء بشروط أن يكون مؤخرا طبعا عن الاسم، أن يكون الخبر مثبتا غير منفي، أن يكون الخبر غير جملة فعلية فعلها ماض متصرف غير مقترن بقد. هذه الشروط، وهذه اللام حقها أن تدخل على أول الكلام، تدخل على أول الكلام لام ابتداء، لأن لها صدر. لام الابتداء لها صدر الكلام، فحقها أن تدخل على إن، نحو لا إن زيدا قائم. لكن لما كانت اللام للتأكيد، وإن للتأكيد كره الجمع بين حرفين بمعنى واحد، وأخروا اللام إلى الخبر، هذا علة تأخيرها إلى الخبر، أنهما بمعنى واحد فيكره الجمع بينهما بهذه الصورة. ولا تدخل هذه اللام على خبر باقي أخوات إن، فلا تقول لعل زيدا لقائم. وأجاز الكوفيون دخولها على خبر لكن، وأنشدوا: يلومونني في حب ليلى عواذلي، ولكنني من حبها لعميد. يلومونني في حب ليلى عواذلي، ولكنني في حبها لعميد. وخرج على أن اللام زائدة، كما شذ زيادتها في خبر أمس، نحو قوله: مروا عجالا فقالوا كيف سيدكم، فقال من سألوا أمس لمجهودا. مروا عجالا فقالوا كيف سيدكم، الشاهد هنا قوله لمجهودا، مروا عجالا فقالوا كيف سيدكم، فقال من سألوا أم سألوا أمس لمجهودا. فمجهودا زيدت اللام في خبر أمس، وهي زيادة شاذة، مثل هذا قول كثير عزة: وما زلت من ليلى لدن أن عرفتها لكالهائم المقصى بكل سبيل، المبعد بكل سبيل، أي أمس مجهودا. وكما زيدت في خبر المبتدأ شذوذا كقوله، يعني في ضرورة الشعر: أم الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة. أم الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة. وأجاز المبرد دخولها في خبر أن المفتوح، وقد قرئ شاذا: إلا إنهم لا يأكلون الطعام، بفتح أن، ويتخرج أيضا على زيادة اللام إلا أنهم، يعني ويتخرج أيضا على زيادة اللام. ثم قال: ولا يلي ذي اللام ما قد نوفي، ولا من الأفعال ما كرضي، وقد يليها ما عقد، كإن ذا لقد سما على العيد مستحوذا. ولا يلي ذي اللام ما قد نفي، المنفي، ولا من الأفعال ما كرضي، وقد يليها ما عقد، كإن ذا لقد سما على العيد مستحوذا. إذا كان خبر إن منفيا، خبر إن إذا كان منفيا لم تدخل عليه اللام، فلا تقول إن زيدا لما يقول. وقد ورد ذلك في الشعر كقوله: وأعلم أن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء، للا متشابهان ولا سواء، للا متشابهان، حيث أدخل اللام في الخبر المنفي بلا، وهذا شاذ، هذا من الشذوذ. وأعلم أن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء. وأشار بقوله: ولا من الأفعال ما كرضي، إلى أنه إذا كان الخبر ماضيا متصرفا غير مقرون بقد لم تدخل عليه اللام، فلا تقول إن زيدا لرضي. وأجاز ذلك الكسائي وهشام. فإن كان الفعل مضارعا دخلت اللام عليه، ولا فرق بين المتصرف نحو إن زيدا ليرضى، وغير المتصرف نحو إن زيدا ليذر الشر. هذا إذا لم تقترن به السين أو سوف، فإن اقترنت به نحو إن زيدا سوف يقوم أو سيقوم، ففي دخول اللام عليه خلاف، فيجوز إذا كان سوف على الصحيح، وأما إذا كانت السين فقليل، أما إذا كانت السين فقليل. وإن كان ماضيا غير متصرف، فظاهر كلام المصنف جواز دخول اللام عليه، فتقول إن زيدا لنعمة، متصرف نعمة جامدة، إن زيدا لنعمة الرجل، وإن عمرا لبئس الرجل، وهذا مذهب الأخفش والفراء، والمنقول أن سيبويه لا يجيز ذلك. فإن قرن الماضي المتصرف بقد جاز دخول اللام عليه، ماضي متصرف، يعني كان جامد لا تدخل، لكنه للضرورة يعني. فإن قرن الماضي المتصرف بقد جاز دخول اللام عليه، وهذا هو المراد بقوله: وقد يليها مع قد، نحو إن زيدا لقد قام، إن زيدا لقد قام. ثم قال: وتصحب الواسطة معمول الخبر، والفصل واسما حل قبله الخبر. وتصحب الواسطة معمول الخبر، والفصل واسما حل قبله الخبر. فصل واصلا حل قبله الخبر، والفصل واسما حل قبله الخبر. تدخل لام الابتداء على معمول الخبر إذا توسط بين اسم إن والخبر، نحو إن زيدا لطعامك آكل. وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر. تدخل لام الابتداء على معمول الخبر إذا توسط بين اسم إن والخبر، يبقى تدخل لام الابتداء على معمول الخبر إذا توسط بين اسم إن والخبر، تقول إن زيدا لطعامك آكل، المفروض آكل لطعامك، لكن تدخل إذا توسط، يبقى تدخل لام الابتداء إذا توسط المعمول يأتي بعد العامل اللي هو آكل. إن زيدا لطعامك آكل، يبقى تدخل لام الابتداء على معمول الخبر إذا توسط بين اسم إن والخبر، نحو إن زيدا لطعامك آكل. وينبغي أن يكون الخبر حينئذ مما يصح دخول اللام عليه كما مثلنا، فإن كان الخبر لا يصح دخول اللام عليه لم يصح دخولها على المعمول، كما إذا كان الخبر فعلا ماضيا متصرفا، يبقى فعل ماضي متصرف غير مقرون بقد، لم يصح دخول اللام على المعمول، فلا تقول إن زيدا لطعامك آكل. وقالوا أجاز ذلك بعضهم، وأجاز ذلك بعضهم، وإنما قال المصنف وتصحب الواسط أي المتوسط، تنبيها على أنها لا تدخل على المعمول إذا تأخر، إذا تأخر لا تدخل عليه، لكن إذا توسط وجاء قبل عامله دخلت عليه. فلا تقول إن زيدا آكل لطعامك، خطأ، لكن إن وسطت المعمول، معمول آكل بين الاسم والخبر، إن زيدا لطعامك آكل، جاز ذلك. ثم قال وأشعر قوله بأن اللام إذا دخلت على المعمول المتوسط لا تدخل على الخبر، فلا تقول إن زيدا لطعامك لآكل، نخصص دخول اللام بمعمول الخبر المتوسط، لكن الحقيقة أن ذلك قد سمع كثيرا كما يقول ابن عقيل هنا وحكي من كلامهم، إني لا بحمد الله لصالح، لا بحمد الله لصالح. وأشار بقوله والفصل إلى أن لام الابتداء تدخل على ضمير الفصل، نحو إن زيدا لهو القائم، قال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، فهذا اسم إن وهو ضمير الفصل، ودخلت عليه اللام، والقصص خبر إن، وسمي ضمير الفصل لأنه يفصل بين الخبر والصفة. لماذا سمي بضمير الفصل؟ لأنه يفصل بين الخبر والصفة، وذلك إذا قلت زيد هو فصل هو القائم، فلو لم تأتي بهو لاحتمل أن يكون القائم صفة لزيد، زيد القائم، جيء به كضمير فصل فصار خبرا، وأن يكون خبرا عنه، فلما أتيت بهو تعين أن يكون القائم خبرا عن زيد وليس صفة عن زيد، ولذلك يسمى ضمير الفصل. وشرط ضمير الفصل أن يتوسط بين المبتدأ والخبر، نحو زيد هو القائم، أو بين ما أصله المبتدأ والخبر، نحو إن زيدا لهو القائم. وأشار بقوله واسما حل قبله الخبر إلى أن لام الابتداء تدخل على الاسم إذا تأخر عن الخبر، نحو إن في الدار لزيدا، قال الله تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون. وكلامه يشعر أيضا بأنه إذا دخلت اللام على ضمير الفصل أو على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبر، وهو كذلك، فلا تقول إن زيدا لهو لقائم، ولا إن لا في الدار لزيدا. ومقتضى إطلاقه في قوله إن لام الابتداء تدخل على المعمول المتوسط بين الاسم والخبر أن كل معمول إذا توسط جاز دخول اللام عليه، هذا مقتضى كلامه، كالمفعول الصريح والجر والمجرور والظرف والحال. وقد نص النحويون على منع دخول اللام على الحال، فلا تقول إن زيدا لضاحكا راكب، خطأ، نصوا على أنه لا يجوز أن يدخل عليه. ثم قال ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل، ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل، ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. يبقى إذا اتصلت ما غير الموصولة بإن وأخواتها كفتها عن العمل، ووصل ما بذي الحروف مبطل يعني يبطل عملها إعمالها وقد يبقى العمل، إلا ليت، فإنما يجوز فيها الإعمال والإهمال. إذا قلت ليت وليتما يجوز فيها أن تعمل عمل إن ويجوز فيها أن تهمل، فتقول إنما زيد قائم، أبطلت العمل هنا، أبطلت عمل إن، وظل المبتدأ والخبر كما هما عليه، المبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، فلا يجوز أن تقول إنما زيدا، وكذلك أن وكأن ولكن ولعل، تقول ليتما زيد قائم، وإن شئت نصبت زيدا لكن ليت، فقلت ليتما زيدا قائم. يبقى ليت هو الحرف الوحيد الذي إذا دخلت عليه ما جاز أن تكفه عن العمل، وجاز أن يبقى كما هو يعمل عمل إن. يبقى ما إذا اتصلت بالحروف كفتها عن العمل، قد تعمل قليلا، هذا مذهب جماعة من النحويين كالزجاجي وابن السراج، وحكى الأخفش والكسائي إنما زيدا قائم، وصحيح المذهب الأول لا يعمل منها مع ما إلا ليت فقط، وأما حكى الأخفش والكسائي فشاذ، والشاذ لا يستشهد به ويورد إيراد ما كثر عنهم. قال: واحترزنا بغير الموصولة من الموصولة فإنها لا تكفها عن العمل، بل تعمل معها. والمراد من الموصولة التي بمعنى الذي نحو إنما عندك حسن، أي إن الذي عندك حسن، والتي هي مقدرة بالمصدر نحو إنما فعلت، هنا مقدرة بالمصدر يعني إن الذي فعلت أو إن فعلك حسن. يبقى المراد من الموصولة التي بمعنى الذي نحو إنما، هنا إن الذي، ليست هي التي تكف عن العمل. ثم قال: وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل، وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل أو تستكمل، تستكمل بعد أن تستكمل. جميل، يعني إذا أتى بعد اسم إن وخبره بعاطف جاز في الاسم الذي بعد وجهه. النصب عطف على اسم إن زيدا قائم وعمرا، أو الثاني الرفع نحو إن زيدا قائم وعمر قائم، يبقى مبتدأ لخبر محذوف تقديره قائم يدل عليه ما قبله. واختلف، فالمشهور أنه معطوف على محل اسم إن، لأنه في الأصل مرفوع لكونه مبتدأ، وهذا يشعر به ظاهر كلام المصنف. يبقى إما يبقى معطوف على اللفظ، وبأن اللفظ منصوب فهو منصوب، أو معطوف على المحل، لأن محل زيدا أصلا في الأصل أنها كانت مرفوعة لأنها مبتدأ. فإن كان العطف قبل أن تستكمل إن، يعني قبل أن تأخذ خبرها، هنا يتعين النصب. ليه؟ عطفا على اسم إن، فتقول إن زيدا وعمرا قائمان، وإنك وزيدا ذاهبان. طبعا أجاز بعضهم الرفع. ثم قال: وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن، وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن. حكم أن المفتوحة، ولكن في العطف على اسمها حكم إن المكسورة، فتقول: علمت أن زيدا قائم وعمر برفع عمر ونصبه، علمت أن زيدا قائم وعمر برفع عمر ونصبه، وتقول: علمت أن زيدا وعمرا قائمان بالنصب فقط عند الجمهور. وكذلك تقول: ما زيد قائما لكن عمرا منطلق وخالدا بنصب خالد ورفعه، وما زيد قائما لكن عمرا وخالدا منطلقان بالنصب فقط. وأما ليت ولعل وكأن فلا يجوز معها إلا النصب، سواء تقدم المعطوف أو تأخر، فتقول: ليت زيدا وعمرا قائمان، وليت زيدا قائم وعمرا بنصب عمرو في المثلين، ولا يجوز رفعه. وكذلك كأن ولعل، وأجاز الفراء الرفع فيه متقدما ومتأخرا مع الأحرف الثلاثة التي قال فيها لا يجوز ليت ولعل وكأن. ثم قال: وخففت، يعني جوز تخفيف إن. ثم قال: وخففت إن فقل العمل، فقل العمل يعني تعمل أو لا تعمل. وتلزم اللام إذا ما تهمل، إن كانت مهملة تلزم اللام. وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. يبقى إذا خففت إن، الأكثر في لسان العرب أنها تكون، في لسان العرب أنها تكون مهملة، يعني لا تعمل عمل إن المشددة، فتقول: إن زيد لقائم، فتدخل اللام على الخبر إن زيد لقائم. وإذا أهملت لزمتها اللام فارقة بينها وبين إن النافية، ويقل إعمالها، فتقول: إن زيدا قائم. وحكى الإعمال سيبويه والأخفش رحمهم الله، فلا تلزمها حينئذ الله، أنها لا تلتبس والحالة هذه بالنافية، خلاص الأمر بسيط، إن زيدا قائم، فلا يشترط أن تدخل عليها الله، لأن النافية لا تنصب الاسم وترفع الخبر، وإنما تلتبس بإن النافية إذا أهملت ولم يظهر المقصود بها، فإن ظهر المقصود بها فيستغنى عن اللام، كقوله: ونحن أباط الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن، يعني الأصول، ونحن أباط الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن، وإن مالك كانت كرام المعادن، حيث ترك لام الابتداء التي تجتلب في خبر إن المكسورة فرقانا بينها وبين إن النافية، وإنما تركها هنا اعتمادا على صياغة معنى ظاهر لا يمكن توجيهه للجحد، هذا ليس جحدا، وإن مالك يعني وإن مالكا، وإن مالك كانت كرام المعادن، التقدير وإن مالك لكانت، فحذفت اللام لأنها لا تلتبس بالنفي، لأن المعنى على الإثبات، وهذا هو المراد بقوله: وربما استغني عنها إن بدا إلى آخر البيت. واختلف النحويون في هذه اللام، هل هي لام الابتداء أدخلت للفرق بين إن النفية وإن المخففة من الثقيلة، أم هي لام أخرى اجتلبت للفرق؟ كلام سبويه يدل على أنها لام الابتداء ودخلت للفرق. وتظهر فائدة هذا الخلاف في مسألة جرت بين أبي العافية وابن الأخضر، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: قد علمنا إن كنت لمؤمنا، فمن جعلها لام الابتداء إن كنت لا أوجب كسر إن، ومن جعلها لاما أخرى اجتلبت للفرق فتح أن كنت، وجرى الخلاف في هذه المسألة قبلهما بين أبي الحسن علي بن سليمان البغدادي الأخفش الصغير وبين أبي علي الفارسي، فقال الفارسي هي لام غير لام الابتداء، واجتلبت للفرق. وبه قال ابن أبي العافية وقال الأخفش الصغير إنما هي لام الابتداء أدخلت للفرق، وبه قال الأخضر. ثم قال والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا. الله، قال والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا، يعني إذا خففت إن فلا يليها من الأفعال إلا الأفعال الناسخة للابتداء، نحو كان وأخواتها وظن وأخواتها. قال الله تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وقال الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، وقال الله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، ويقل أن يليها غير الناسخ، وإليه أشار بقوله غالبا، ومنه قول بعض العرب إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهي، وقولهم إن قنعت كاتبك لصوتا، وأجاز الأخفش إن قام لأنا، ومنه قول الشاعر شلت يمينك أو شلت أصلا شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. شاهد فيه قوله إن قتلت لمسلما، حيث ولي إن المخففة من الثقيلة فعل ماض غير ناسخ وهو قتلت، وذلك شاذ لا يقاس عليه إلا عند الأخفش. قال وإن تخفف أن فاسمها استكن، استكن يعني اختفى أو استتر يعني، والخبر اجعل جملة من بعد أن، وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن. إذا خففت أن المفتوحة بقيت على ما كان لها من العمل، لكن لا يكون اسمها إلا ضمير الشأن محذوفا، وخبرها لا يكون إلا جملة، وذلك نحو علمت أن زيد قائم، فأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وهو محذوف، والتقدير أنه وزيد قائم جملة في موضع رفع خبر أن، والتقدير علمت أنه أن أنه زيد قائم. قال وقد يبرز اسمها وهو غير ضمير الشأن كقوله فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق، فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق. الشاهد قول أنك بخففت أن المفتوحة الهمزة وبرز اسمها وهو الكاف، أنك وذلك قليل، والكثير عند ابن الحجب الذي جرى الشرح على رأي أن يكون اسمها ضمير الشأن واجب الاستتار، وأن يكون خبرها جملة. فإذا كان الاسم محذوفا سواء كان ضمير شأن أم كان غيره فإن الخبر يجب أن يكون جملة، أما إذا كان الاسم مذكورا شذوذا كما في هذا الشاهد فإنه لا يجب في الخبر أن يكون جملة، بل قد يكون جملة كما في البيت، وقد يكون مفردا. وقد اجتمع مع ذكر الاسم كون الخبر مفردا وكونه جملة في قول جنوب بنت العجلان من كلمة ترثي فيها أخاها عمرو بن العجلان لقد علم الضيف والمرملون إذا اغبر أفق وهبت شمالا بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمالا. فخففت أن وجاءت بها مرتين مع اسمها، وخبرها في المرة الأولى مفرد، وذلك قولها بأنك ربيع، وخبرها في المرة الثانية جملة، وذلك بقولها وأنك تكون الثمالا. ثم قال وإن يكن فعلا ولم يكن دعا ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو، وقليل ذكر لو. فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو. يبقى إذا وقع خبر أن المخففة جملة اسمية هنا لا نحتاج إلى فاصل، فتقول علمت أن زيد قائم خلاص من غير حرف فاصل بين أن وخبرها، إلا إذا قصد النفي فيفصل بينهما بحرف النفي كقوله تعالى وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. طيب إن وقع خبرها جملة فعلية فلا يخلو إما أن يكون الفعل متصرفا أو غير متصرف، فإن كان غير متصرف لم يؤت بفاصل نحو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وإن كان متصرفا فلا يخلو إما أن يكون دعاء أو لا، فإن كان دعاء هنا لم يفصل كقوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليه، في قراءة من قرأ أن غضب بصيغة الماضي، وإن لم يكن دعاء فقال قوم يجب أن يفصل بينهما إلا قليلا، قالت فرقة منهم المصنف يجوز الفصل وتركه والأحسن الفصل. والفاصل أحد أربعة أشياء، قد أو حرف التنفيس أو النفي أو لو، قد أو حرف التنفيس أو النفي أو لو. يعني قد كقوله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا، حرف التنفيس والسين وسوف كقوله علم أن سيكون منكم مرضى، وسوف كقول الشاعر واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر، أن سوف يأتي كل ما قدر، أن سوف يأتي، حيث أتى بخبر أن المخففة من الثقلة جملة فعلية وليس فعلها دعاء، وقد فصل بين أن وخبرها بحرف التنفيس وهو سوف. الثالث النفي كقوله تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، وقوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، وقوله تعالى أيحسب أن لم يره أحد، لو وقل من ذكر كونها فاصلة من النحويين، ومنه قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريق، وقوله تعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم، ومما جاء بدون فاصل قوله علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤلين، شهد فيه أن يؤملون حيث استعمل فيه أن المخففة من الثقيلة وأعملها في الاسم الذي هو ضمير الشأن أنه سيؤملون محذوفة في الخبر الذي هو جملة يؤملون، ومع أن جملة الخبر فعلية فعلها متصرف غير دعاء لم يأتي بفاصل بين أن وجملة الخبر، وهذا هو الشاهد. وقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة في قراءة من رفع يتم في قول، والقول الثاني أن ليست مخففة من الثقيلة بل هي الناصبة للفعل المضارع، وارتفع يتم بعده شذوذا، والله أعلم. أكتفي بهذا القدر يا أخي وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.